تراه حزينا أقصانا لا عاش الحزن ولا كان أتراه حزينا أقصانا لا عاش الحزن ولا كان أقصانا لا الحزن ولا كان تركوه وحيدا حيران.